إلا إذا كان الداعي هو الزوج في وليمة العرس، فإن الواجب أن تجيب إلى دعوته، ولا يحل لك أن تمتنع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يجب، يعني دعوة الوليمة، فقد عصى الله ورسوله. أما غيرها من الدعوات، مثل إنسان دعاك لطعام لأنه قدم من سفر، أو لأنه دعا أصحابه وما أشبه ذلك، فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب، لكن الأفضل أن تجيب، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء: يجب أن تجيب في دعوة الطعام في العرس وغيره إلا لسبب شرع. فإذا حضرت فإن كنت مفطرا فكل، وإن كنت صائما فادعو لصاحب الطعام وأخبره بأنك صائم حتى لا يكون في قلبه شيء. وإن رأيت أنه إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطر، إلا أن يكون الصوم صوم فريضة فلا تفطر. فتبين الآن أن المسألة ثلاث أحوال: إذا دعاك وأنت مفطر فكل، إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا تأكل ولا تفطر، إذا دعاك وأنت صائم صوم نفل فأنت بالخيار، إن شئت فأفطر وكل، وإن شئت فلا تأكل وأخبره بأنك صائم، واتبع في ذلك ما هو الأصلح. إذا رأيت أن من الخير أن تفطر فأفطر وكل، وإلا فلزوم الصيام أولى، والله أعلم. نعم، البطاقات لا تجب الإجابة فيها إلا إذا علمت أن الرجل يعني أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية، لأن كثيرا من البطاقات ترسل إلى الناس من باب المجاملة ولا يهمه حضرت أم لم تحضر، لكن إذا علمت أنه يهمه أن تحضر لكونه قريبا لك أو صديقا لك فأجب. يا شيخ أن لي عزمنا حجوب أعطانا هذا البطاقة، هو يقول لي ما يجي سلم عندنا، اللي ما يجي دليله بهذا يعني نقد على ما حق ولا ما تجي. وهم كلهم كل بعض يجي بعض ما يجي. لا تسامحوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. ثم ذكر حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلاً دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طعام خامس خمسة، يعني حدد العدد بأنهم خمسة، فتبعهم رجل فكانوا ستة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منزل الداعي استأذن للرجل السادس هل يدخل أم لا، فأذن له صاحب البيت. ففي هذا دليل على فوائد: أولاً أنه يجوز للإنسان إذا دعا قوماً أن يحدد العدد ولا حرج في ذلك. وبعض الناس يقول إنه إذا حدد العدد فإنه يعني أنه بخيل،

متعددة. الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع: الوسطى والسبابة والإبهام، لأن ذلك أدل على عدم الشره وأدل على التواضع. ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابع،